السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الثلاثاء من كل أسبوع يكون درسنا في شرح أحاديث ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في شرح الأحاديث التي انتقاها مجدد القرن في السنة الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، حيث انتقاها من الكتاب العظيم الترغيب والترهيب للحافظ المنذر. نمتع أسماعنا بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكرم أنفسنا بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وما صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه إلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فما صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال له الملك: إن فلان ابن فلان قد صلى عليك. فما أعظمه من شرف أن يعرض اسمك واسم أبيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. ونستفيد من هذه الأحاديث معرفة الأحكام والحكم والآداب والأخلاق لكي نسير على صراط الله المستقيم. ولازلنا مع الأحاديث المتعلقة بالمساجد، وذلك أن الحافظ المنذري رحمه الله لما تكلم عن الأذان والإقامة وما يتعلق بهما أعقب ذلك بالكلام عن عمارة المساجد التي أذن الله عز وجل بها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه العمارة حسية ومعنوية، فبدأ الحافظ المنذري بالعمارة الحسية ثم أعقب ذلك بالعمارة المعنوية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فذكر الأحاديث المرغبة في فضل بناء المساجد لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى الوجه المشروع، ثم أعقب ذلك بالكلام عن فضل تنظيف المساجد وتطيبها وتهيئتها للعباد، وأن كنس المساجد أمر مستحب متأكد استحبابه، وأنه لا ينقص من يقوم بهذا العمل، بل هو فضل وشرف، حتى أن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى لما ماتت أكرمها الله عز وجل بأن صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. وكنا قد شرحنا بعض الأحاديث التي أوردها المنذري رحمه الله عز وجل في هذا الشأن، ونكمل اليوم ما تبقى ثم ننتقل إلى ما يلي. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير العالمين. اللهم صل. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، أما الترمذي رحمه الله فلم يروه، ليس موجودا في السنن، ولم يعزه إليه العلماء المعتنون بكتابه، فهذا وهم من الحافظ المنذري رحمه الله. وقد ذكرت مرارا أن الحافظ المنذري يكتب من حفظه، فالحديث رواه الإمام أحمد، ورواه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. رواه أحمد وأبو داود بلفظ آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. قال الألباني: صحيح. قال الألباني: صحيح. هذا الحديث الذي حكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، أعني حديث سمرة المذكورة هنا، قال فيه سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا. ومعنى في ديارنا أي في المحال التي نقيم فيها الدور، أي في المحال التي نقيم فيها الدور، لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا. العادة إلى قريب أن القبيلة إذا جاءت إلى مدينة تنزل في مكان واحد، تنزل في مكان واحد، فكانوا يسمون المحل التي تنزل فيها القبيلة دارا. ولذلك فسر بعض أهل العلم ديارنا بالقبائل، كما قال سفيان بن عيينة: الديار القبائل. ونستطيع أن نقول إنها الأحياء، الحي الذي تنزل فيه مجموعة من الناس. وفي هذا دليل على مشروعية تعدد المساجد في المدينة الواحدة إن احتيج إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الأحياء في المحلات التي تجتمع فيها القبائل في المدينة الواحدة، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن ننظفها، أن ننظفها أي تنظف من الأوساخ فتكون يعني نظيفة، فدل هذا على مشروعية تنظيف المساجد كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي مسندا ومرسلا، وقال في المرسل: هذا أصح. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور هي الديار، الدور ليست البيوت، ليس ببناء المسجد في البيت، وإنما الدور هي الديار كما قلنا، المحلة التي تنزل فيها القبيلة، أو نستطيع أن نقول الحي اليوم، مثلا المدينة أحياء، فالحي هو يعني أو الأحياء هي الدور. وأن تنظف كما في حديث سمرة، أن تنظف فتكنس وتخرج منها يعني الأوساخ إذا وجدت ونحو ذلك، وتطيب، أن تطيب بالطيب. وتطيب المساجد عادة إنما هو بالتجميل، بما يسمى التبخير أو البخور، لأن المساجد كبيرة، فالطيب الذي يحصل فيها إنما هو بالتبخير حتى ينتشر الطيب في أرجاء يعني المسجد. وكل هذا من باب إكرام المسجد وتهيئته للعباد، ومن باب إكرام الملائكة، لأن الملائكة تكون في المساجد. ومن أجل هذه الأحاديث قال النووي رحمه الله: يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه، حيث كرهه. قال الحافظ: فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، أي يبخر المسجد يوم الجمعة، لأن الناس يجتمعون في المسجد يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام. وقد كان تبخير المسجد وتطيبه معروفا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يعني جاء في حديث جابر أنه قال: ومن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم، أو كما قال رضي الله عنه، أي جعلتم الطيب في مساجدكم. فكان هذا معروفا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان نعيم بن عبد الله يلقب بالمجمر، يقال نعيم المجمر، وكذلك أبوه عبد الله كان يلقب يلقب بالمجمر لأنهما كانا يجمران المسجد، يبخران المسجد، فلقبا بهذا يعني اللقب. فالشاهد أن حديث عائشة وتطيب دليل على تطيب المسجد بما يجعل فيه الرائحة الطيبة، بما يجعل فيه الرائحة الطيبة. ولا شك أن الأنفع في هذا هو التجمير لما ذكرناه، وما ذكر عن الإمام مالك من كراهية التجمير إنما هو خاص بالتجمير لا بالتطيب. لم يكره الإمام مالك تطيب المسجد، وإنما كره تجميره. وهو القائل رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، كل يؤخذ من قوله ويرد. فالراجح قول جماهير العلماء أنه يستحب تجمير المسجد وتبخير يعني المسجد لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه فعل السلف، وأنعم بفعل السلف رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. نعم، لما ذكر الحافظ المنذري رحمه الله تنظيف المسجد وفضل ذلك وفضل إخراج الأذى من المسجد، أعقب ذلك ببيان الأحاديث المرهبة من إدخال الأذى أو وضع الأذى في المسجد، فإن لم تكن نافعا فلا تكن ضارا. إن لم تكن منظفا للمسجد تخرج ما فيه من أذى. إنسان الآن يشرب الماء في قارورة، يوزعون أحيانا في المساجد قوارير المياه، يشرب الماء من القارورة ويترك القارورة في المسجد، ويترك القارورة في المسجد، وهذا في الحقيقة ما ينبغي. لو جاء وجد هذا في المجلس في بيته لعاتب أهله: كيف تتركون هذه القوارير في المسجد؟ لو جاءنا ضيف نفاجأ به وإذا بالقوارير في المجلس، فكيف يفعل هذا في بيت الله؟ فأنت إذا وجدت القارورة في المسجد أخرجها، هذا النفع. فإن لم يكن منك نفع في إخراج الأذى من المسجد فلا يكن منك ضرر بإدخال المسجد الأذى إلى المسجد أو وضع الأذى في المسجد. وهذا من فقهه رحمه الله عز وجل، وهو دليل على أن الشريعة شاملة كاملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء ولم يترك الدين لأحد يخترع فيه بعد ذلك أبدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى أنه رهب من البصاق في المسجد، فكيف يتصور عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العقيدة، ما بين التوحيد، ما علمنا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ الدين شامل كامل، والهدى والنور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عما في كتاب الله أو عما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في ظلمة، يترك النور المبين الواضح إلى الظلمة. وهنا الحافظ المنذري في هذا الفصل ذكر الأحاديث المرهبة عن خمسة أمور: البصاق في المسجد وإلى القبلة، هذا الأول. والثاني إنشاد الضالة، والثالث تشبيك الأصابع في المسجد، والرابع البيع في المسجد، والخامس الحديث بأمور الدنيا في المسجد. خمسة أمور سنقف معها جميعا إن شاء الله عز وجل. قال: الترهيب من البصاق. البصاق ما خرج من الفم، ما خرج من الفم يسمى بصاقا، فهو كان موجودا في الفم فيخرج منه. قال: ومن إنشاد، ومن إنشاد الضالة. إنشاد، بعض أهل العلم قال هذا من الفعل الثلاثي نشد، ومن الفعل الرباعي أنشد. من الفعل الثلاثي نشد، ومن الفعل الرباعي أنشد، كما ذكره الخطابي في معالم السنن، قال يقال نشد ويقال أنشد. فإذا قلنا هذا فيصح أن نقول نشدان الضالة، لأن إذا كان من الثلاثي نشد فإننا نقول نشدان الضالة، وإذا كان من الفعل الرباعي أنشد فإننا نقول إنشاد الضالة. وعلى هذا جرى بعض المحدثين فترجموا في كتبهم بكلمة إنشاد، كما عند الترمذي وغيره. وقال بعض أهل العلم بل هو من الفعل الثلاثي فقط نشد، وأما أنشد فخطأ ولحن. وعليه قالوا إن قول الحافظ المنذري وبعض المحدثين إنشاد الضالة خطأ، وإنما الصواب نشدان الضالة، نشدان الضالة، لأن الفعل ثلاثي نشد. والأمر كما سمعت كلام لأهل العلم، فيه هذا وفيه هذا. وإن كان الغالب في لغة العرب وفي النصوص هو نشد الثلاثي، نشد الثلاثي. والضالة هي الحيوان الضائع، هي الحيوان الضائع. لا يقال للدراهم والدنانير والأواني والعمل إذا ضاعت ضالة، لا يقال لها ضالة، وإنما الضالة هي الحيوان إذا ضاع، إذا فقده صاحبه. وسنتكلم إن شاء الله عند شرح الحديث عن مسألة الإلحاق، إلحاق بقية الأمور غير الحيوان بالحيوان، ونبين علة هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه؟ قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا الحديث الصحيح في غاية الصحة، يخبر فيه ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما في مسجده رأى نخامة. النخامة يا إخوة ما خرج من الحلق، البصاق ما خرج من الفم، والنخامة ما خرج من الحلق، ويكون يشبه الزكام، يشبه الزكام. إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني في الجدر الذي في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، أي ظهر عليه الغضب صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لحق الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لحق الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو ألين الناس وأعظم الناس صفحا وأعظم الناس بشرا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهكت محارم الله غضب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يغضب من أجل دين الله لكن لا يتعدى الشرع هذا محمود، هذا محمود. فالعلماء الذين إذا تكلموا عن البدعة اشتد كلامهم وظهر عليهم الحماس وظهر عليهم يعني كما يقولون الانفعال، هذا دليل على قوة إيمانهم ودليل على صحة يعني عملهم، غفر الله للجميع ورحم الله الجميع. فلا يقال هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا. فالغضب إذا انتهكت محارم الله هذا أمر محمود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم الغضب، بل ولام لوما كما يأتي إن شاء الله. فتغيظ على الناس ثم حكها، أي حك النخامة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم بشيء، حكها وأزالها. قال وأحسبه، قال فدعا بزعفران، فذهب شاب إلى بيته وجاء بزعفران، لأن الزعفران له لون حسن ورائحة طيبة، له لون حسن ورائحة طيبة. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بحكها، حكها وأزالها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو فوق ذلك، وهو جعل ما يستحسن مكانها، جعل ما يستحسن مكانها. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى. المصلي يناجي الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينصب وجهه للمصلي إذا صلى، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فيكون الله عز وجل قبل وجهه، قبل وجهه. وهذا على ظاهره كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، قال حق، لا شك في هذا، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وهو سبحانه فوق عرشه، وهو سبحانه فوق عرشه، وهو قبل وجه المصلي. وقال أيضا العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو سبحانه فوقه، وهو سبحانه فوقه. وهذا لا إشكال فيه. فأولا لله المثل الأعلى، لو كان الإنسان يناجي القمر، يتحدث إلى القمر، فإنه يكون قبل وجهه وهو فوقه، وهو فوقه. الإنسان إذا كان يناجي القمر فإنه يتوجه إلى القمر قبل وجهه وهو فوقه. ثانيا، الله عز وجل يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يشترط أن يكون الأمر ممكنا من المخلوقات حتى نثبته لله عز وجل سبحانه وتعالى. وقد احتج بعض أهل البدع بهذا الحديث على قول مبتدع قبيح، وهو زعمهم أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. قالوا هذا الحديث يدل على أن الله في كل مكان. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث أنه يكون قبل وجه المصلي، إذن يكون في كل مكان. وما أجمل كلام الحافظ بن عبد البر في الرد يعني عليهم، حيث قال: هذا جهل من قائله، هذا جهل من قائله، لأن قوله في الحديث يبصق تحت قدمه أو عن يساره ينقض ما أصله. هم ماذا يقولون؟ يقولون الله في كل مكان، وهذا الحديث يدل على ذلك. طيب، الله في كل مكان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفل إلى جهة القبلة، أليس الأسفل مكان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبصق تحت قدمه وأسفل منه، فهذا يبطل قولهم إن الله عز وجل في كل يعني مكان. وهذا من جميل الكلام ومن جميل يعني الرد لكلام أهل البدع. فلا يبصق بين يديه، فلا يبصق بين يديه. قلنا البصاق هو ما يخرج من الفم، والنخامة ما يخرج من الحلق، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. ففي هذا حرمة أن يبصق المصلي تجاه القبلة، حرمة أن يبصق المصلي تجاه القبلة، سواء أصاب الحائط أو أصاب الأرض أو تفل في منديل، انتبهوا، أو تفل في منديل. كيف هذا؟ يجعل المنديل بعيدا عنه يتفل فيه، هذا تفل تجاه القبلة. سيأتينا المشروع إن شاء الله في التفل في المنديل كيف يكون إن شاء الله عز وجل. وذلك لحق الله سبحانه وتعالى. إذن يحرم البصاق من المصلي جهة القبلة لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن ماجه عن القاسي بن مهران وهو مجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليتفل هكذا في ثوبه. ثم أراني إسماعيل يعني ابن علية يبصق في ثوبه ثم يدلكه. نعم، هذا الحديث قال فيه الحافظ المنذري: وروى ابن ماجه عن القاسم بن مهران وهو مجهول. وهذا عجيب من الحافظ المنذري، لكن كما قلنا هو يروي من حفظه، ولذلك كثير من أهل العلم يفضلون التدريس والتحديث من الكتاب، لأنه أضبط، لأنه أضبط. فإن القاسم معروف ثقة، وقد روى له مسلم في الصحيح، بل إن مسلما روى هذا الحديث عنه، مسلم في الصحيح روى هذا الحديث عنه. فهذا وهم من الحافظ المنذري رحمه الله. عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد كما في حديث ابن عمر، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، أي يصلي مستقبل القبلة كما تقدم معنا، فيتنخع أمامه، يتنخع أمامه. والنخاعة هي النخامة تخرج من الحلق. أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، يعني أحب أحدكم أن يكون مواجها لإنسان فيخرج النخامة في وجهه؟ لا شك أن الإنسان ما يحب هذا ويستقدر هذا ويستقبح هذا، وربما لو لقي أحدا قال: فلان قليل أدب يقف أمامي ويتفل، يقف أمامي ويتنخم. إذا بصق أحدكم، أي في الصلاة لأن هذا السياق، فليبصق عن شماله، فليبصق عن شماله أي عن تحت رجله، عن شماله تحت رجله اليسرى، تحت رجله اليسرى كما سيأتي إن شاء الله وسنبين الحكمة. أو ليتفل هكذا في ثوبه. قال: ثم أراني إسماعيل ابن علية يبصق في ثوبه هكذا ثم يدلكه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رووه، يبصق في ثوبه هكذا، ليس هكذا، يبصق في ثوبه، يضع الثوب على فمه، يضع الثوب على فمه ويبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه ويدلك الثوب حتى يذهب عنه الأذى، ما يكون الأذى في الثوب. وكل هذا في الصلاة، وكل هذا في الصلاة، وهو دليل على أن الحركة من أجل الصلاة لا تضر الصلاة، على أن الحركة من أجل مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. فإذا بدر الإنسان البصاق ووجد الحاجة إلى أن يبصق أو يتنخم، هو لا يخلو من حالين: إما أن يكتم هذا، وهذا سيؤثر على خشوعه في الصلاة، يصبح قريبا ممن يدافع الأخبثين، لا يتكلم، لا يقول قولا صحيحا في فمه، ويعني ولا يتحمل ذلك. وإما أن يتفل، أرشد إلى أن يتفل، ما دام وجد الحاجة وبدرته الحاجة فليتفل. ولكن كيف يتفل؟ إما أن يتفل عن يساره تحت قدمه، وسأبين متى يكون هذا إن شاء الله في الحديث التالي، وإما أن يتفل في ثوبه بأن يجعل ثوبه على فمه ويتفل فيه ثم يطبق الثوب، ثم يفرك الثوب بالثوب، ليس بيده، يفرك الثوب بالثوب حتى يزيل هذا يعني الأذى. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبل رجلا أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق عن يديه ولا عن يمينه. الحديث فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث نعم. رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي رواية له بنحوه، إلا أنه قال فيه: فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. الحديث نعم. وبوب عليه ابن خزيمة: باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة. نعم، قال الحافظ المنذري: رواه ابن خزيمة في صحيحه، أي بهذا اللفظ، أي بهذا اللفظ، ورواه الحاكم بهذا اللفظ أيضا، وقال صحيح على شرط مسلم. رواه الحاكم بهذا اللفظ أيضا وقال صحيح على شرط مسلم، وبقريب منه رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، ورواه ابن خزيمة أيضا بمعناه، يعني رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه أيضا يعني بمعناه، ورواه البخاري ومسلم بمعناه، ورواه البخاري ومسلم بمعناه، أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الجميع رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد حكم الشيخ ناصر رحمه الله على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وقلت لكم إن مراد الشيخ ناصر بقوله حسن صحيح أنه حسن بهذا الإسناد المذكور، صحيح باعتبار الطرق، صحيح باعتبار الطرق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه العراجين أن يمسكها بيده. العراجين جمع عرجون، وهو العود الأصفر من النخل الذي تكون فيه الشماريخ التي يكون فيها الرطب والبلح. العرجون عود أصفر من النخل، هو الصلة بين النخل والشماريخ، تكون في أطرافه الشماريخ التي يظهر فيها البلح والرطب، وسمي عرجونا لانعراجه لأنه ينعطف، لأنه متعلق بالنخلة، وإذا جاء فيه البلح والرطب ثقل حتى انحنى فيسمى عرجونا، فإذا قدم انحنى جدا، ولذلك يقال عن الانحناء الشديد كالعرجون القديم. هذا هو العرجون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه العراجين أن يمسكها بيده فيأخذ معه عرجونا، وهذا بحكم البشرية لا بحكم النبوة، يعني ما يقال يسن للمسلم أن يأخذ معه عرجونا، هذا بحكم البشرية، الإنسان بطبعه بحكم البشرية يحب بعض الأشياء، بعض الناس تجده يحمل القلم معه دائما، بعض الناس يحمل المسواك، بعض الناس يحمل كذا، بحكم البشرية. فلا يأتينا غدا الجمع من الإخوة وكل واحد مع عرجون، هذا ليس من السنة، إنما هذا أمر جائز مباح وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية ليس بحكم النبوة والتشريع صلى الله عليه وسلم. فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، في يده عرجون صلى الله عليه وسلم، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن حتى ذهبت تماما، ثم أقبل على الناس مغضبا، ظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ كما تقدم، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، والملك عن يمينه. طيب، المقصود بالملك هنا هو الذي يكتب، والإنسان معه ملكان، ملك يكتب الحسنات وهو عن اليمين، وملك يكتب السيئات وهو عن الشمال. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والملك عن يمينه، فلماذا قال والملك عن يمينه؟ قال بعض أهل العلم: لأن الصلاة خير كلها، فليس فيها إلا حسنات، فيكون الحاضر هنا الملك عن اليمين، لأن الصلاة خير كلها. وقال بعض أهل العلم: هذا ينفيه الواقع، فإن بعض الناس قد يفعل الحرام وهو يصلي، مثل أن يرائي أو يسابق الإمام كما تقدم معنا في الفقه، فكيف يقال هذا؟ فقالوا: المقصود أن الصلاة تكثر فيها الحسنات وتقل فيها السيئات، فهي إن وجدت فهي قليلة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن وجدت فيها سيئات فهي قليلة. فمن هنا يتنحى الملك الذي يكتب السيئات عن اليسار قليلا، يقول: لما قل وجود السيئة في أثناء الصلاة فإن الملك يتنحى عن، هو موجود ولكنه يبتعد قليلا، يتنحى عن اليسار يعني قليلا. وقال بعض العلماء: حال الصلاة يكون الملكان عن اليمين لشرف اليمين في الصلاة. قالوا: يمين الصف، يمين الإمام، أفضل من يسار الإمام، ففي حال الصلاة الملك الذي عن اليسار يأتي عن اليمين من أجل شرف اليمين في الصلاة. وعلى كل حال، فنحن نعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملك عن اليمين في حال الصلاة وليس عن اليسار، والسبب ما بين بالنص، لكن اجتهد فيه العلماء. والثالث عندي هو أوجه ما قيل، أن الملك في اليسار يقف حال الصلاة على اليمين لشرف اليمين في الصلاة، لشرف اليمين في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبصق بين يديه، أي تجاه القبلة، وهذا لحق الله سبحانه وتعالى، ولا عن يمينه، وهذا لحق الملك، لحق الملك. ففيه تحريم البصاق إلى جهة القبلة وقد تقدم، وتحريم البصاق إلى جهة اليمين حال الصلاة لحق الملك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. لماذا يتبل عن يساره؟ لأنه لا يوجد الملك. وتحت قدمه اليسرى، يتفل ثم يضع عليها قدمه اليسرى. لماذا؟ ليدفنها بقدمه اليسرى، ليدفنها بقدمه اليسرى. قال العلماء: هذا عندما كانت المساجد فيها الحصباء والرمل والتراب حيث تدفن، أما اليوم حيث وجد البلاط والفرش فإنه لا يجوز التفل في الأرض، لا ما يمكن دفنها، ويجب على من تفل في أرض المسجد أن يدفنها أو يخرجها. فهذا يكون إذا كان يمكن دفنها. إذا كان الإنسان في مسجد بحيث يمكنه أن يدفن تفله أو نخامته، إذا تفل أو تنخم فإن له أن يتفل عن يساره تحت قدمه اليسرى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: فإن عجلت به بادرة، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا وتفل في ثوبه ورد بعضه على بعض. فليقل هكذا يعني فليجعل ثوبه على فمه، هذا معنى فليقل هكذا، فليتفل فيه ورد بعضه على بعض. قال العلماء: رد بعضه على بعض من أجل أن يفركه حتى يزول الأذى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحثها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. الحديث رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الحديث قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود وغيره، والحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. قلت لعل المنذري رحمه الله أراد اللفظ فعزاه لأبي داود، لأن هذا اللفظ عند أبي داود. وإن كانت عادة المنذري أن يقول في مثل هذا: رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، لكن لعله أراد اللفظ، أو لعل رواية مسلم غابت عنه، كما قلنا الحافظ المنذري يروي من حفظه ويملي من حفظه، فلعل رواية الإمام مسلم قد غابت يعني عنه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا، أي في مسجد جابر وقومه، وإذا جاء في بعض الروايات في مسجده، في مسجد جابر، أي في مسجد جابر وقومه. كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ببناء المساجد في الدور، فكان لجابر ولقومه مسجد، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه النبي وقائد الأمة كان يخالط الناس، وكان يزور أصحابه فيذهب إلى هؤلاء في مسجدهم وإلى هؤلاء في مسجدهم، وهذه سنة. فيسن لطالب العلم إذا كان في البلد أن يزور أهل المسجد في حيهم ما لم يوجد مانع، كان يكون مسجد أهل بدعة أو نحو ذلك فهذا له تصرف آخر. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى في قبلة المسجد نخامة، في قبلة المسجد كما قلنا في الجدار الذي في القبلة، فأقبل عليها فحتها بالعرجون. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأخذ في يده عرجونا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ وفي هذا دليل على أن تفل المصلي تجاه القبلة سبب لإعراض الله عنه. تفل المصلي تجاه القبلة سبب لأن يعرض الله عز وجل عن المصلي. إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة أي حدته، فلا بد من التفل. وجد هذا في حلقه، وجد هذا في فمه، فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه، هذا الذي نقوله، ووضعه على فيه، وضع الثوب على فيه. إذا معك منديل لا تفعل كما يفعل بعض الناس اليوم يضع المنديل هكذا، لا، هذا ما فعل المشروع، هذا تفل تجاه القبلة. ضع المنديل على فمك بحيث يخرج التفل أو النخامة من فمك إلى المنديل، من فمك إلى طرف الثوب، ثم دلكه. دلكه يعني رد بعضه على بعض ودلكه حتى يزيل الأذى عن الثوب. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: طبعا هذا الحديث فيه فائدة، وهي أنه يجوز التفل في المسجد، ما هو حرام أن تتفل في المسجد أو تتفل وأن تصلي، وإنما يجوز هذا جهة الشمال تحت الرجل اليسرى إذا كان يمكن دفن النخامة تحت الرجل في المسجد أو في الثوب بوضعه على الفم. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. نعم، هذا الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه فيه وعيد شديد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل، أي بصق تجاه القبلة. لاحظوا، هذا مطلق غير مقيد، من تفل تجاه القبلة ما قيد بأنه في الصلاة ولا في المسجد، وإنما ذكر وصف وهو التفل تجاه القبلة. جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، كل ما تفل تجاه القبلة التفل هذا كله يأتي يوم القيامة وهذا التفل بين عينيه، فضيحة له بين الخلائق. ف فضيحة له بين الخلائق، يفضح يوم القيامة والعياذ بالله بأنه يأتي. لأن بعض الناس يا إخوة من من من من قبح فعلهم أو شدة جرمهم شرعا يفضحون يوم القيامة بفعلهم. فمن الناس والعياذ بالله من ينصب له لواء الغدر، وهؤلاء الذين يغدرون، كل أنواع الغدر تدخل في هذا، كل أنواع الغدر تدخل في هذا. هذا ينصب له لواء عند أسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بهذا اللواء، يفضح. الذي يتزوج اثنتين ويميل للثانية فعلا أو قولا، أما قلبا فالقلب ما يملك، لكن القول والفعل. يتزوج اثنتين ونحن نقول الثانية ليس بشرط أنها الجديدة، للزوجة الثانية يمكن الأولى ويمكن الجديدة، يميل إليها قولا، فإذا تكلم عن أبناء المحبوبة عنده أكثر قال أولادي، وإذا جاء يتكلم عن أولاد هذه المسكينة قال أولادك. هذا ظلم، ظلم للزوجة وللأولاد، كلهم أولاده، هذا ظلم ما يجوز. أو فعلا إذا اشترى فاكهة من السوق وجاء عند البيت قبل ما يصعد ينظر في الأكياس الأجود، هذا للمحبوبة، والذي فيها جعله للثانية. أو الذي للمحبوبة حمله بيديه وصعد به للبيت، والثانية المسكينة ضرب عليها الجرس قال قولي لولدك ينزل يأخذ أغراضكم، هذا ظلم. فالذي يتزوج اثنتين ويميل إلى إحداهما قولا أو فعلا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، حنكه مائل، ليس على الخلقة، يفضحه الله عز وجل يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الذي يدخل في جهة القبلة سواء كان في بيته في طريقه في سيارته في المسجد وهو يصلي أو جالس، يأتي يوم القيامة والتفل بين عينيه، فضيحة له بين الخلائق يوم القيامة. وهذا يدل على تحريم التفل إلى القبلة، إلى جهة القبلة مطلقا، بل أن التفل إلى جهة القبلة من كبائر الذنوب، لأنه توعد بخزي يوم القيامة، وهو أن يأتي على هذه الصورة. فيحرم هذا سواء في المسجد خارج المسجد في البيت، يحرم التفل إلى جهة القبلة إلا على الصفة المستثنى، يضع المنديل على فمه ويتفل فيه، هذا إذا كان على جهة القبلة. أما إذا كان يعني في غير الصلاة لو أن يتفل إلى اليمين، يتفل إلى الخلف، يتفل إلى اليسار، ولكن لا يتفل إلى جهة يعني القبلة. فتحصل عندنا المنع من التفل أو البصاق أو التنخم جهة القبلة، سواء كان التافل مصليا أو غير مصل في المسجد أو في خارج المسجد. لماذا؟ لحق الله عز وجل، لحق الله عز وجل. أيضا المنع من التفل عن اليمين حال الصلاة، المنع من التفل جهة اليمين حال الصلاة. وهذا لحق الملك، لحق الملك. وأيضا المنع من التفل مطلقا في المسجد إذا لم يدفنها، المنع من التفل مطلقا في المسجد سواء كان يصلي أو ما يصلي إذا لم يدفنها. أما إذا كان يدفنها فالتفل جائز، فالتفل جائز. وكل هذا على وجه التحريم على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم ذهب بعض الشافعية إلى أن هذا على الكراهة، لكن سبحان الله كيف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا مكروه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه والوعيد والتغليظ دليل على التحريم. فهذه كلها على وجه التحريم، بل ظاهر الحديث الأخير أن هذا التفل من كبائر الذنوب، أن هذا التفل إلى جهة القبلة من كبائر الذنوب. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله هذه الأحاديث العظيمة التي تعلمنا الأدب في بيت الله سبحانه وتعالى، ونفهم منها أن شريعتنا جاءت بكل شيء فيه خير ونهتنا عن كل شيء فيه مفسدة في العاجل والآجل، وأنه لا ينبغي لنا أن نلتمس الهدى والنور من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية لكل خير. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الأدب معه والأدب في بيوته والأدب مع خلقه، وأن يجعلنا ممن يستمعون بقلوب حاضرة ويفهمون ويعملون، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. طبعا يا إخوة، بعض الإخوة يقولون الدرس طويل، وأنا أعذرهم، العلم الحقيقة له لذة لا تعدلها لذة من لذائذ الدنيا، ولكنه يحتاج إلى دربه صبر، ويحتاج أن يصبر الإنسان نفسه حتى يصبح العلم له لذة. ومن لم يرزق الإدامة والصبر فلن يرزق العلم، من لم يرزق الإدامة والصبر فلن يرزق العلم. وقد ذكر أن أحد العلماء في أول الطلب تعب من الدروس ووجد أنه لا يحصل كثيرا كما هو حال بعض الإخوة اليوم يشتكون، فترك الدرس فمر على مكان فجلس يستريح، وإذا بالماء ينقط على صخرة، ما ينقط نقاطا على صخرة وقد حفر فيها، وقد حفر فيها، فقال سبحان الله الماء على ضعفه ولطفه شق الصخرة، وما ذاك إلا للمداومة. نقطة نقطة نقطة نقطة، لو جئنا بنقطة وضعناها على الصخرة ما فعلت شيئا، جاءت النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة حتى بدأت الصخرة تنشق. قال فكذا العلم، فرجع إلى الدروس فأصبح من العلماء. وبعض الإخوة يقول أنا ما أحصل شيئا كثيرا، الدرس ساعة وربع، أحصل شيئا يسيرا، ماني لست مثل زملائي ما شاء الله فلان وفلان. هب أنك تحصل نقطة، ما البحر إلا من نقاط، ما البحر إلا من نقاط. اليوم تحصل نقطة وغدا تحصل نقطتين وغدا تحصل ثلاث نقاط حتى يجتمع عندك خير. وهب جدلا أنك ما جمعت نقاطا، ما تحصل شيئا، هب جدلا ولا يكون، لكن هب. ألست في طريق الجنة إن أخلصت لله؟ كيف تمل من طريق الجنة؟ كيف تتعب من طريق الجنة؟ العلم طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق الجنة يا أخي. الإنسان يسير وهو يرجو أنه يسير إلى الجنة، الله عز وجل هداك إلى طريق هو طريق الجنة إن أخلصت لله. لماذا تمل؟ لماذا تطيع الشيطان؟ لماذا تطيع شياطين الإنس الذين يريدون صرفك عن مجالس العلماء ومجالس الذكر بالوساوس الفاسدة؟ والمشكلة أن طلاب العلم ما يرضيهم شيء، يقولون الشيخ سليمان يطول في شرح الكتب، ويقولون الشيخ سليمان يطول في الدرس. طيب إذا ما طولنا في الدرس سنطول في شرح الكتب. وهذا العلم يا إخوة لذيذ، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة حتى يصبح الإنسان يتلذذ. كقيام الليل، قيام الليل أوله تعب وآخره لذة من لذائذ الجنة. أول ما يبدأ الإنسان يقوم الليل، خاصة الذي يؤخره إلى أفضل أوقاته، يتعب، يقوم من النوم من لذيذ النوم، خاصة آخر الليل ألذ النوم، فيقوم وفي أول الأمر تجده يتقلب على المخدة، لا باقي خمس دقائق، وينقلب على اليمين واليسار، وأول السرير وآخر السرير، ثم يقوم ويرجع ينام ويذهب يتوضا ويدرك آخر الوقت ويوتر. شيئا فشيئا مع الصبر والإدامة يصبح عنده لذة الدنيا أن يقوم الليل، ما يستطيع أن يصبر عنه. فالأمر يا إخوة كلما عظم فضله وشرف أثره رفع عن الإنسان، يحتاج أن يطلع إليه، يصعد إليه. ما ينال كل أحد، ما ينال كل أحد. فكل الأمور العظام تحتاج إلى صبر تام، أن تكون صبورا مداوما، ومن قبل ذلك ومن بعده مخلصا لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن رزق هذا. والتخفيف في وقت الدرس أسهل علي، أنا أتعب كثيرا وأنا أشرح، لكن ما ندري متى نموت. والله فتح لنا خيرا وأكرمنا الله بطلاب علم يحضرون الدروس، وطلاب علم يتابعون عبر البث، ثبتنا الله وإياهم جميعا. فنريد أن نستفيد، فإذا أطلنا شيئا فأرجو أن يغفر الإخوة لي الإطالة في ظل حسن المقصد وما نرجو أن يحصل به من نفع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم ومتعنا بما تشرحون وتعلمون، وغفر الله لنا ولكم بالمؤمنين. آمين. ونبشركم أننا نؤمل أن تواصلوا إلى الثلث الأخير من الليل. الله يوفقنا وإياكم. أحسن الله إليكم كلام الشيخ الألباني عند التعليق على القاسي بن مهران، قال وهو وهم فاحش مزدوج. عبارة مزدوج ماذا يعني بها؟ يعني لأن مزدوج من جهتين، أولا قال إنه مجهول، قال إنه مجهول وهو ثقة وثقه العلماء، وثانيا هو في سند هذا الحديث عند مسلم، هو في سند، يعني الوهم الأول أنه من حيث العموم ثقة، أنه ثقة وليس مجهولا ولا مجروحا، فوهم في قول إنه مجهول. الوهم الثاني الذي يقصده الشيخ الألباني رحمه الله أنه في سند الحديث عند مسلم نفس الحديث وليس في أحاديث أخرى، هو نعم في أحاديث أخرى عند مسلم، ولكن في هذا الحديث هو في سنده عند مسلم، فوهم يعني وهما مزدوجا من جهة تجهيله عموما ومن جهة أنه موجود في سند مسلم في هذا الحديث بعينه. نعم. صلى الله عليكم. الشيخ ذكر فائدة هامة من ضمن كلامه، قال فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه، وإذا كان عالي المخلوقات يستقبلها سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب. العلماء يعبرون عن هذا بأن الله محيط سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه، فما المخلوقات إلا كالخردلة في اليد بالنسبة لله عز وجل، فقالوا الله محيط بخلقه وهو مستو على عرشه، فحيث ما توجه العبد فإنه يكون قبل وجه الله سبحانه وتعالى، على هذا المعنى إحاطة وعلو لا ينفصمان، لا ينفصمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول امرأة تشاجرت مع زوجها وضربها زوجها وقالت طلقني، فأجاب عليها بقوله نعم إذا هذا الذي تريدين فارجعي إلى بيت أبيك أودعك، فهل وقع الطلاق بهذا؟ أولا الطلاق ليس بالأمر الهين، ونصيحتي للزوجين أن لا يتعجلا في الطلاق طلبا أو إطلاقا، وإذا رأت المرأة أنها تريد الطلاق فلتخرج من المكان ولتذهب إلى غرفة أخرى ولتبقى ولتصبر ولتفكر، فإن المرأة تغلبها العاطفة عند المواقف، والمعروف من حال النساء أن الواحدة منهن ترى أن في بقائها في بيتها تحت زوجها الموت الزؤام، وأن النجاح والنجاة بالطلاق، فتصر على زوجها أن يطلقها، فإذا طلقها رأت أن فراقها لزوجها هو الموت الزؤام في نفس المكان وتبكي فنقول قبل هذا ينبغي على المرأة أن لا تستجيب لعاطفتها ابتداء، وأن تفعل ما يصرفها عن هذا، وتذهب وتفكر وتتدبر في أمرها وعاقبة أمرها، وينبغي على الرجل أن يفكر قبل أن ينطق بكلمة الطلاق. ليس الطلاق راحة، الطلاق قد يكون عذابا دائما إذا كان هناك أولاد، وربما أن الرجل يحب هذه المرأة وتعلق قلبه بها ولا يصبر عنها، فلا ينبغي العجلة، وإذا رأى الزوج من المرأة أن مصر على الطلاق فليخرج من البيت، الأمر يستحق العناء. وأما السؤال فبحسب ما قرأ الشيخ ياسين، قالت المرأة للرجل أريد أن تطلقني، أن تطلقني، أو لنقل قالت هل تطلقني زي مثل هذا، فقال نعم. العلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، إذا كان الجواب بما لا يستقل بنفسه كنعم ولا وبلا فإن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال لها نعم أريد أن أطلقك، وهذا ليس بطلاق، هذا عزم على الطلاق، عزم على الطلاق. فلو لم يرد في السؤال إلا هذا لقلنا هذا ليس بطلاق، ليس بطلاق. لكن لو قالت له هل أعتبر نفسي طالق، ولا يقال طالقة، أو هل أنا طالق، فقال نعم، فإن المعنى نعم أنت طالق، فيقع الطلاق. لكن ورد في آخر السؤال أنه قال اذهب لأهلك أو شيء من هذا القبيل، ارجع إلى بيت أهلك، فهذه كناية. فنسأله ماذا أردت، إن قال أردت الطلاق فقد وقع فورا، حتى لو ندم بعد هذا ما فيه، ولكن ما دمت أردت الطلاق عند النطق فقد وقع. فإن قال لا أنا أردت أن أبعدها عن البيت حتى تهدأ ثورتها، فهذا ليس بطلاق، فهذه كناية. نعم، عبارتها هنا طلقني يعني تكون بمقام طلقني، قال نعم يعني نعم أطلقك، وهذا إذا كان بهذا يكون مجملا في كلامه فهو الذي يفصله. فإن قال نعم أطلقك يعني أفعل هذا في المستقبل، فهذا ليس بطلاق. وإن قال نعم وقصدت أطلقك أني طلقتك، فهذا طلاق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول بنت اشترى لها أخوها حلق أو حلق في الأذن من الذهب، وأخوها يشتغل في حرام وحلال، لكن أكثر ماله من حرام ربا ورشوة ونحو ذلك، فهل تتخلص منها أم تلبسها؟ لا، ما يلزمها، ما دام أن له مالا حلالا ومالا حراما فماله مختلط، فتقبل هديته وتقبل هبته، إلا إذا علمنا أنه من الحرام عينا، فهنا يمتنع عنه. فما دام ذلك كذلك فلا بأس، من كان ماله مختلطا فإنه يجوز أن يعامل، فيجوز أن يشترى منه وأن يباع له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وأكثر أموالهم من الربا، وتقبل الهدية، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية بعض اليهود، إلا إذا علمنا أن هذا الذي قدم لنا بعينه من الحرام، فهنا يترك. وسؤال الأخت عام، فنقول لها أن تستمتع به ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم العمل في الجرائد التي فيها الإعلانات؟ الإعلانات إذا كانت إعلانات ليست عن حرام فلا بأس، أما الإعلانات عن الحرام كما لو كانت تعلن عن الخمور في البلدان التي تسمح بالخمور، أو عن الدخان، أو عن البنوك الربوية، فهذا لا يجوز العمل فيها، لأنه تعاون معهم على دلالة الناس على الحرام، وهذا لا يجوز. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.